نتفرج فيه شوط خالص ان شاء الله. هو الفورمه يبقى الامتحان معروف ميعاده ومعروف المواضيع اللي داخله في الامتحان، هيتقال في السكشن ان شاء الله كده هيحصل الاسبوع ده. الاسبوع اللي جاي في امتحان على جزء معين مثلا في الجنرال، وغالبا هيبقى كل اسبوع امتحان غالبا، فهيتحط ورقه كده هيتقال للطلبه كلها في السكشن ان في امتحان في الوقت الفلاني. قال لهم هم الفريق تقريبا هم الوحيدين اللي عرفوا. فبسرعه الفتاح يعني اعتقد ان هو الاسبوع ده لو حصل امتحان يبقى امتحان تجربه مش امتحان بدرجات. فما تقلقش بقى الاسبوع ده، والاسبوع الجاي غالبا ان شاء الله في كل سيكشن. يمكن لو انتوا فاكرين في المره الاولى المحاضره او الحصه بتاعت الاورينتيشن اتفقنا ان في 12 درجه بتوع على بعد السنه، دول مش محددين قوي بتتعمل فيهم ايه. فغالبا غالبا كان بيحصل ان بيتعمل شوط اكزام بست درجات في كل سنه. لما تعمل طبعا شوط اكزام في المحاضرات انتوا عارفين بقى المشاكل اللي حصلت والقلق اللي كان بيحصل وكده. فيعني التخت السنه دي عندنا في القسم شبه في حاجه في المحاضره ان شاء الله هتبقى فيه امتحانات كتير قوي في السكاشن. هل بقى هتبقى ست درجات ولا هتبقى اقل من كده؟ احتمال تبقى اقل شويه، يعني مثلا تعمل لك امتحان بدرجه او امتحان بثلاث اربع درجه ويطلعوا مثلا اربع امتحانات، يطلعوا اربع درجات او ثلاث درجات. بقيه الدرجات السته يعني تعمل فيهم حاجه زي ايزي او تعمل فيهم يعني شكل تاني من اشكال الفروع. فبلاش بقى من موضوع امتحان السكشن ده، هي فرصه للناس تسافر بالذات الاسماء القديمه بقى يعني هي الجنرال والكلام ده. فرض الناس امبارح قالوا لي مخصوص يقولوا لي في حاجات كتير ما عرفناهاش، يعني ما هياش حاجه مرعبه قوي. لو يعني لو حاجه بنص درجه ولا ربع درجه مش مشكله قوي، لو ردوا قلقانين يعني على نص درجه يقول ممكن ان شاء الله يبقى يقول لما نعرف عندنا ايه الاسبوع الجاي في الجنرال والامتحان في السكشن، لو لقينا في حاجه ما عملناهاش مع بعض. نبدا بقى ان شاء الله النهارده الاسئله الحصه بتاعت يوم الاحد دي هتبقى حصة تايت شوية لأن عندنا محاضرة الساعة 8، فإحنا هنبدأ بإذن الله نحاول نبدأ إن شاء الله في درس التواصل بدأنا عشان يبقى عندنا وقت. النهاردة هنبدأ في الموضوع المهم بقى في المنهج اللي هو البرامج نيرف سيستم، وشغالة لو قلت لك إن ده أهم موضوع في المنهج كله. أهم موضوع في الدرجات بتاعت الامتحانات، أهم موضوع عشان تفهم إن شاء الله الموضوعات المستقبلية. كتابة قسم شوية بداية في الأوتوماتيك مختلفة شوية أو غريبة شوية، فعشان كده هتلاقي معانا إن شاء الله يمكن الحصة دي والحصة اللي جاية هتلاقي ورق كده موزع البداية في النظام. لكن بعد كده لما نتكلم على وزارة الإلكترونيك لقيت إن الكتاب ماشي بالنظام الطبيعي بتاعنا، فمش هيبقى معانا نوتس ولا حاجة. هو النوتس أنا حسيت إنها ممكن تكون يعني ماشية مع النظام المعتاد بتاع الشرط بتاعنا، فالنوتس مؤقتة برضه يعني مش هنمشي على طول على الكتاب. دي بقى نتكلم على موضوع اللي هو الاوتوماتيك نيرفس سيستم. ساعات يقول عليه اوتوماتيك نيرفس سيستم، ساعات يقول عليه الفكرة نيرفس سيستم، وده طبعا بيبقى تاني ان هو جزء من النيرفس سيستم اللي هو كنترول ما يسمى بالبرين بلاستي اورجنز. يعني مش هنرجع للسوسيولوجي والاناتومي كتير، بس يمكن كلكم فاكرين ان النيرفس سيستم ده كان ليه اكثر من طريقه للتاكيد. ممكن اقسم النيرفس سيستم الى سنترال وهي تنفرد. سنترال ده ما بيبقاش خالص في الترم الاول، هنتكلم عنه ان شاء الله كل الادويه وكل الامراض المهمه في السي ان اس ان شاء الله في الترم الثاني. التنفرد ده سيستم ونقدر نرجع نقسمها بعد كده الى تو ديفيجنز على حسب الخصوص بتاعهم. هتلاقي في حاجه بنسميها الافرد نيرف سيستم، ده احنا ممكن نسميه سنسوري سنسوري نيرف سيستم، وده برضه ما بيبقاش خالص في الوقت اللي احنا بنتكلم عليه. النوع الثاني من البيبر ده سيستم بيقول عليه تيشرت، ويقول عليه في كتب ثانيه يقول عليه الموتور ده سيستم، او يقول عليه الفيكتور. الفيكتور معناها ان هو بيدخل امر معين، يعني بياخد اشاره من السي ان اس يروح على ارض معين عشان يعمل فانكشن. ده اللي احنا بنتكلم فيه ان شاء الله اللي هو تيشرت او الفيكتور او الموتور ده سيستم. وبرضه باختصار شديد جدا بنرجع نقسم الديفرنت ده الى سوماتيك، وده المقصود بيه الجزء من النيرفس سيستم ويتش كنترول ذا سبيز الماسل. السوماتيك او جسدي معناها ان انا بتحكم في سبيز الماسل، وده يساوي ازاي برانتم نيرفس سيستم يبقى مش تبعك. انا بتكلم النهارده على اوتونوميك او ايه برانتم نيرفس. الجزء الثاني من الديفرنت هيبقى هو الاوتونوميك بتاعنا، وجزء الثالث حاجه طبعا يعني نسبيا جديده كده في الفسيولوجي اسمها الانتريك نيرفس سيستم. معرفش سمعت الكلام في الفسيولوجي ولا لا. الانتريك مقصود بيها الجي اي تي. لقوا ان في مجموعه من الاعصاب ومجموعه من الجانجيا موجوده في الجي اي تي اللي بتتحكم في السجنيشن والموتيلتي وكل شغل الجي اي تي. فبداوا يسموها الانتريك نيرفس سيستم. بعض الكتب بتعتبرها كانها جهاز منفصل. حتى في بعض الكتب بيقول عليها غضروف او مضاعفهم. يعني تلاقي ان الجي اي تي بتاعنا ليه مخ. المخ بتاعه ده هو اللي يسموه الانتريك نيرفس سيستم. يبقى عرفنا ان شاء الله النهارده كده مش محتاج نتكلم على الاوتونومي. الاوتونومي ده جزء من الافكتور نيرفس سيستم، يعني جزء من البريفرال، يعني جزء من النيرفس سيستم. واتفقنا على قاعده مهمه قوي ان هو هذا الجزء من النيرفس سيستم كنترولز اونلي لتنين فولانتري اورجانز. طبعا مش مهم قوي تعرف دلوقتي الفرق بين الاوتونوميك والسوماتيك، بس عشان نبقى متخيلين برضو انا عندي جزء من النيرفس سيستم اسمه اوتونوميك، ده فعلا الفرق الاساسي بين الاثنين، ده بيكونترول الانين فولانتري اورجانز اللي هنسمعها ان شاء الله دلوقتي، لكن السوماتيك نيرفس سيستم بيكونترول السكيلتال ماسل من شعار فولانتري اورجانز. الفرق الثاني لو انت فاكر بقى في الفسيولوجي او الاناتومي ان الاوتونوميك ده بيبقى طالع او بيتكرر ان شاء الله النهارده طالع مع الكرينيال نيرفز او طالع مع السباينال نيرفز من خليه اسمها اللاترال بون سيل. لكن العصب السوماتيك بيبقى طالع من السباينال كورد من خليه مختلفه شويه اسمها الانتيريور بون سيل. الفرق الثالث ان السوماتيك نيرف الجهاز او العصب اللي رايح لغايه السكيلتال ماسل ما بيبقاش في السكه نهائيا. يفضل ماشي وداوت انتراكشن انجاليه لحد ما يوصل للعضله اللي رايح يشتغل. لكن الاوتونوميك لازم في السكه كده تلاقي النرف ده مقسوم اثنين. لازم تلاقي في جاليه في النص يحصل فيها هنين. يبقى في عصب جاي وبعدين عصب طالع من الجاليه. عشان كده هنسمع ان شاء الله النهارده ان في اعصاب اسمها بري جاليونيك واعصاب ثانيه اسمها البوست جاليونيك. يبقى عرفنا ان شاء الله الفرق بتاعنا وعرفنا الاوتونوميك ده بيكونترول ايه. لما نيجي نتكلم باذن الله على الجزء بتاع السوماتيك نيرف سيستم قدام قوي اقول لك ان النيرف ده بيفرز كيميكال ترانسميتر اسمه اسيتايلكولين. كل الاعصاب السوماتيك بتطلع نفس الكيميكال ترانسميتر اللي هو اسيتايلكولين. وكل الاعضاء اللي هي الكيميكال دي هتلاقي عليها ريسبتور هنا في حته اسمها نيورو ماسكولار جانكشن او الموتور اند بليت. الريسبتور ده اسمه نيكوتينيك وتحت زي مكتوب حرف ام اللي هو نوع الماسكولار تايب اوف نيوترون. والناس اللي هتبدا بقى ان شاء الله تذاكر فارما وتربط الموضوعات ببعضها هتفتكر نوع الريسبتور ده كان يقول عليه ايون شانل جيت مش كده؟ او يعني معناه ان هو لما تشغله في اسيتايلكولين فبيفتح ايون شانل وكان بالتحديد صوديوم شانل. ولما يطلع من النار بتاع اسيتايلكولين يحصل دخول لصوديوم جوه العضلات يحصل فيها ديمورايزيشن. فيبدا يحصل وراه مصر الكونتراكشن اللي احنا عارفينه من زمان بالفسيولوجي اسمه السيتيشن كونتراكشن كابلنج. مجرد ما حصل ستيميليشن في العصب يحصل كونتراكشن في العصب. الكلام ده مؤكد ان شاء الله بعدين. خلينا بقى نبدا ان شاء الله النهارده نتكلم عن الاوتونوميك نيرفس سيستم. وقبل ما نتكلم عن الاوتونوميك لازم للاسف الشديد نرجع كده نفتكر حاجات مهمه قوي بيزنس مهمه قوي. مين هم الان فولانتري اورجنز اللي هم كنترول باي الاوتونوميك نيرفس سيستم. هنقسمهم كده الى ثلاث مجموعات كبار. الانفولانتري اورجنز عندنا نمره واحد فيهم الهارت ونمره اثنين كل الاماكن تقريبا اللي فيها سموث ماسل فايبرز. هنعد ان شاء الله مع بعض كده وكل ما نيجي نتكلم في الادويه نرجع نقول نفس الكلام. قال لك الدم الفلاني ده بيعمل في الاوتونومي كذا ونقعد نعد بقى عمل ايه في الهارت عمل ايه في السموث ماسل فايبرز. والمكان الثالث اللي احنا بنسميه الاتش برايم لاند. خلي بالك الاكسوكراين نص الاكوكراين. الاكوكراين جلاند دول هم لهم وظيفه مهمه ان هم بينظموا الجنس بتاع جسمك لكن دي ار نوت كنترول باي اوتونوم. هم فين كنترول منهم لنفسهم كده مش كده؟ يعني في فيدباك ميكانيزم وجوه الجسم بتسيطر على غلط كتيره ده مالناش دعوه بقى خالص. هنتكلم هنا على اكسوكراين جلاند. الهارت بقى لما اجي اعلق على دواء بيشتغل على الهارت لازم ساعتها اقول بيعمل ايه على الكارديك بروبرتيز. وانا عارف طبعا ان الكلام بتاع الفسيولوجي ده يعني اذا كنا فهمناه وقتها فهو اتنسى. فما بالك لو كلمه ما كانتش مفهوم قوي هتبقى الموضوع اسوء يعني. بس باختصار شديد جدا انا ما اعرفش حاجه كبيره في الفسيولوجي يعني. انا اعرف ان الكارد البروبرتيز هي الاساسيه. نمره واحد شخصيه بنسميها الاوتو ماتيسيتي، ومعاها دايما نتكلم على حاجه اسمها ريسبيتي. مش كده؟ الاوتو ماتيسيتي معناها ان في بعض الخلايا، مش كل الخلايا، في بعض الخلايا القلب بيسموها الاوتوماتيك سيلز، او بيسموها البيس ميكر سيلز، بتقدر تعمل ما يسمى بالاكشن بوتنشال، تقدر تنشيت ان امباكت. يسمى الامباكت دي في الفيسيولوجي اكشن بوتنشال. يبقى تقدر تسميها كده بالبلدي ان هي دي الخلايا اللي بتولد الاشاره الكهربائيه جوه القلب. طبعا نورمال اللي هي مين؟ لان هي فيها اسرع ريت بروفايل في كل الاوتوماتيك. لما تطلع الامباكت من الاس ال اس مطلوب منها انها تنتشر في كل مكان في القلب. مطلوب منها انها توصل لكل خليه من خلايا القلب. قدره الخليه على التوصيل او قدره القلب على التوصيل دي يسموها الكوندكشن او يسموها الكونتاكتيفيتي. مش صعبه، مش كده؟ يبقى طلعت امباكت من الاس ال دول. الامباكت الواحده دي لازم تنتشر في كل مكان. هتنتشر في ترتيب معين لو انت فاكرين. الاول تنتشر في الاتريا بتاعتك. يبقى في حاجه اسمها انتر كوندكشن. وبعدين تمشي بشكل بطيء شويه من ايه نور وايه ماندل، يسموه ايه دي كوندكشن. دايما يعني بيقولوا زمان كده في فيسيولوجيكال ديلي، مش كده؟ يعني الانبوتس هنا ماشيه ببطء شويه. وبعدين تمشي بحاجه اسمها الكونتينشن فايبرز لحد ما توصل لكل الفنتريكل. يبقى دي خاصيه بنسميها الكوندكشن. لما اجي اقول لك الدواء الفلاني ده عمل زود او قلل، لازم تقول لي ده عمل ايه في الانتر كوندكشن، وفي الاي دي كوندكشن ده مكان مهم قوي في الادويه، وفي الفنتريكولار كوندكشن. بعد كده الانبوتس اللي وصلت لكل الخلايا بتاعت الانتر وكل الخلايا بتاعت الفنتريكل، الخلايا دي هتستجيب للانبوتس اللي جات لها بالخاصيه بتاعت الاكسايتابيلتي، اللي هو يعرفوها كده في الفسيولوجي ده ابيلتي ريسبونس. يعني انا جالي اشاره عصبيه هيحصل فيها تباين في الكهرباء يسموه الاكسايتابيلتي. هيبدا الصوديوم يدخل وبعدين الكالسيوم يخرج والقصه هي بتاعت الاكشن بوتنشال. من هيك الكلام بقى كل السيرج بتاع الباص ده ربنا خلقه عشان يحصل في النهايه المايوكارديال كونتراكتيفيتي. يبقى لما نيجي ان شاء الله نعلق بعد كده على الكارد بروبرتي طبعا مش هنشرح حاجه، والنهارده ما كانش المفروض نشرح عشان انا فاهمك ومفكرك يعني ايه هي الكارد بروبرتيز، وخليك دايما جاهز كده بيها لما اقول لك الدواء الفلاني زود او قلل يبقى اتعلق على الحاجات دي كلها. واحنا دايما بنتكلم على الهارت على الكارد بروبرتيز لازم نتكلم على حاجه اسمها الشارت الاوتبوت، ولازم نتكلم على المايوكارديال اوكسجين كونسامشن. يعني ايه؟ يعني ايه كارد اوتبوت؟ فوليوم اوف بلاد بامبنج باي ذا فنتريكل بير يساوي ايه ده؟ يساوي ستراس فوليوم اللي هو الفوليوم اللي بيطلع كل اللي مشيت مضروب في الهارت ريت اللي هو عدد الضربات. دي خاصيه اسمها ايه؟ ستراس فوليوم. معتمد على اي حاجه من اللي احنا قلناها دول. الكونتراكتيفيتي والهارت ريت معتمد على الاوتوماتيسيتي او الريتمستي، صح؟ يبقى لما اقول لك الدواء الفلاني زود الكارديك بروبرتيز لو متوقع منه انه يكون زود كارديك، لو اقول لك الدواء ده قلل يبقى متوقع منه ان هو يكون مقلل الكارديك او يبقى ده مهم جدا في الكومنت بتاع الادويه. المايوكارديال اوكسجين كونسمشن، القلب يستهلك اكسجين امتى كتير وامتى قليل؟ يعني لما يكون الكارديك بروبرتيز عاليه قوي يبقى القلب هيحتاج اوكسجين كتير، ولما يكون الهارت اتريست قليل شغله فمش هيحتاج اوكسجين كتير. الاوكسجين ده جاي منين؟ مايوكارديال اوكسجين سبلاي اللي جاي عن طريق الكوالي. يبقى لازم نخلي نذاكر كده ان لازم يكون في توازن ما بين الاحتياجات بتاعت العضله وما بين الاكسجين اللي جاي. يبقى كل ده تحت عنوان كده نمره واحد في البيك بلاستر اورجن اللي بنسميه الهارت. قعدت بقى معايا كده وافتكر السموث ماسل فايبرز. هو على فكره الحصه بتاعت النهارده واللي جايه ولو اخدنا حصه كمان مش خساره. لازم نحط البيزكس بتاعت الاوتوبيك وبعد كده الادويه ان شاء الله امرها سهل جدا. من السموث ماسل فايبرز. في عندنا مكان مهم قوي ما ينفعش نتنسي اللي هو البلاد ميثل. وخصوصا ان البلاد ميثل اللي فيها سموث ماسل ار بي او. طيب دي اهميتها ايه؟ لما بقول لك البلاد ميثل الفلاني او الدواء الفلاني حصل فيه باسل ريستريكشن. او الدواء الفلاني عمل في الشرايين باسل ريستريكشن. فرق معانا في ايه؟ صح؟ انها هتغير ما يسمى بالتوتال بريفرال ديسبلاسيا، مش كده؟ اللي هي لها علاقه على طول بالارتيريال بلاد بريشر. يبقى انا بقول لك الدواء الفلاني عمل فازو كونستريكشن، يبقى زود التوتال بريفرال ديسبلاسيا متوقع ان يزود معاها الارتيريال بلاد بريشر. عشان كده لما نيجي نتكلم في اي دواء اقول لك بيعمل ايه في الكارديو باسكولار، هتقول ثلاث حاجات. قول لي بقى وات از ذا افكت اوف دراج اكس كده على الكارديو باسكولار سيستم. او كام نقطه عمل ايه في الهارت وعمل ايه في البلاد فيسلز والمحصله بتاعته على الارتيريا بلاد بريشر. طب بالمناسبه البلاد بريشر بيساوي ايه في ايه؟ لا مش محتاج تفكير، مش هيكون الوقت ده، احنا هنعملها محاضره بعد شويه. الارتيريا بلاد بريشر لما بنقيس ستوليك بلاد بريشر معتمد على ايه، ولما بنقيس كاريستوليك معتمد على ايه؟ ستوليك معتمد على كارديك اوتبوت والتوتال بريشر. مش انا بقيس مسافه تبادل العضله بتاعت القلب، يبقى معتمد على اثنين دول. لو انا بتكلم على دايستوليك بلاد بريشر القلب مريح، يبقى العامل الوحيد اللي بنتحكم فيه هو التوتال بريشر ريزيستنس. ارجع افتكر الكلام المهم ده عشان ان شاء الله في الادويه يبقى الكلام سهل. معلش خليك كده او خليك معاك. طيب لو خلصنا كده من الهارت نرجع تاني للسموث ماسل فايبرز نبقى واحد فيهم في البلاد بريشر. ايه كمان؟ عايز اماكن ان شاء الله نتعود كده نحصلها. وانا بتكلم على دراجز الاطرامي، ايه الاماكن الثانيه اللي فيها سموث ماسل؟ ليه؟ الجي اي تي. تمام الجي اي تي. الجي اي تي لو انتم فاكرين كده السموث ماسل كان ليها شكلين، يعني هي موجوده في الوول بتاع الجي اي تي، موجوده على شكل حاجه بنسميها سفنكتر او جي اي تي. زي بالظبط المريضه دي اتلغت. اتلغت فيها عضله كبيره كده في اللول اسمها الديتروز والبطن. اكيد فاكرين انتوا الكلام ده. وفي برضه هنا السكتر، يبقى لما اجي اعلق على الدراج اقول لك بيعمل ايه في اللول وبيعمل ايه في السكتر. ايه كمان؟ صح مهمه قوي، مهمه جدا جدا البروفايل ما تنسيش. ليه بقى؟ في ادويه في المنهج ان شاء الله في الاوترونيك بتعمل برونكو دايلاتيشن. اتلغت ايه المعلومه دي؟ الدواء الفلاني ده بيعمل الاكشن بتاع برونكو دايلاتيشن، يبقى عايز ضغط الادمى على طول كده. الدواء الثاني بقى بيعمل برونكو كونستريكشن، يبقى الدواء ده اسمه كونترا انديكيتد للبرونكو، يبقى برونكايتيك منتهى. ايه كمان؟ البيت سنس اورجن دي ريكتال فيشنز اوف ذا بين فيها سبوت باسل فايبر. دي مكان ما يهمناش قوي في الاوتوماتيك اللي هو اليوم الانتيميت دي سبوت باسل فايبر، بس مش مهم قوي لان معظم الافكت او معظم السيطرة على اليوترس هي هرمون، يعني الاوتوماتيك مش قيم قوي شغله على اليوترس. في عضلة كده موجودة في الشعر بتاع البنت الاريكتور باي ماسل، لكن دي بقى مكان يعني ما يجيش كده زي الراس بيسنس وزي البروكاي ان شاء الله اللي هو الار العين. العين بنتكلم فيها على عضلات اوتوماتيك او عضلات في جولانتر سموث ماسل، مش بنتكلم على الجولانتري سكيلت ماسل. يعني ما تقوليش بقى في عضله بترفع العين لفوق وعضله بتنزلها لتحت وعضله بتجيب لبره وعضله ماليش دعوه بالكلام ده خالص. انا بتكلم على ايه جولانتري ماسل اوف ذا ارم، ده يسموهم الانترا اوبرا ماسل. مين؟ عندنا عضلتين لهم علاقه بالسايز اوف ذا بيبل، مش كده؟ واحده بتوسع البيبل سايز وواحده بتضيق البيبل سايز. واحده يسموها دايليتو بيوبيلي واحده يسموها العكس بقى كونستريكتو بيوبيلي. دول لما تيجي تبص كده على العين ادي العين كده من قدام. طبعا يعني بقول الكلام ده انا عارف والله انها حاجه ساذجه قوي كلكم عارفين، بس فكرت يعني الجزء الابيض من العين ده ليه اسم كده؟ الله يعين دي سكسكيرا، مش كده؟ او عليه غشاء شفاف كونجكتايز. وبعدين في حته شفافه بعد السكيرة كده بس مش عارف ارسمها، اللي هي الحته اللي بيعدي منها فوق اللي اسمها ايه؟ الكورنيا. لكن لما تيجي تبص كده في العين هتلاقي في حته ملونه في العين. ايرس. وبعدين في فتحه دي دايما كده عباره عن ثقب في العين، هو ده ايه؟ الفيوز. هنا بقى في الايرس ده في عضلتين. العضله اللي متوسعه اسمها دايليتور بيبيلي، والفايبرز بتاعتها كان من زمان يعني يقولوا لنا ده رينجال فايبرز، معرفش قالوا لنا كده ولا اتفقوا عليه. رينجال فايبرز يعني ايه؟ يعني لو الكونتراكت بتطلع بتشد بره كده فكانها بتوسع فيه بتصعد، بتعمل حاجه اسمها ايه؟ اه اسمها ايه بقى؟ الدايليتيشن دي بالليز. واعرف بقى ان النهارده كده في الثروه لازم تقول لي اكتف بالليز، اكتف لانك انت عملت كونتراكشن العضله، اللي في طريقه ثانيه ان شاء الله للدين مش لازم اسمها باكو. يبقى في عدد اسمها دايريتو بيسموها حتى كده دي بي ام دايريتو بريبيل مصر دي بتعمل بيتريز. العضله الثانيه في نفس المكان بس شكلها مختلف شكلها دوائي يقول عليها كونسنتريك فايبرز يعني كانها كده عباره عن دوائر حوالين الجلوكوز زي ما بتكونتراكت بتضيق الجلوكوز فبتعمل ما يسمى بالمايوزس والعضله دي اسمها كونستريكتور بيوبيلي ماسل. ففي بعض الناس يسموها سيكتور بيوبيلي ماسل دي بتعمل مايوزس بتضيق السايد اوف ذا جلوكوز. حد عايز كده ولا؟ يبقى ده مكان مهم جدا في السموح مصر اللي هو الانترا اوكلا مصر ثلاث عضلات. يبقى الكره بقى فيها مجموعه واحده كده بيوصلوها لل ولا فاضي في ورقة كده ولا حد لسه ماشي عم بقى. العضلة الثالثة اللي في العين. في عضلة ثالثة إكلاقي. يلا يا جماعة. في عضلة ثالثة من العضلات اللي اسمها فصل أو الإجراءات اللي موجودة في العين مش هتفاجئ المصدر اللي أنا هكتبه. في عضلة كان اسمها السيليري مصر مش كده؟ السيليري مصر دي مسؤولة عن حاجة اسمها أكوموديشن فور نير فيجن. عشان تتخيل شكل الكيلو المصري دي تخيل كده ان العين على فكره شبه اي كور مش كده؟ يعني عامل زي الكوره. لو انت طلعت الكوره دي من مكانها واخدت فيها سكشن كده بالعرض ترانزفير سكشن وفتحت العين كده وقعدت تبص عليها. تخيل طلعت الاي كور واخدت سكشن كده وكانها بقت عامله زي الحاجات البحريه دي اللي هو المرسلون ومش عارف ايه انت فتحتها كده وقعدت تبص عليها من فوق. هتلاقي ان شكل العين مختلف شويه عن اللي احنا راسمينه ده. هتلاقي العين عامله كده. يعني طبعا شكل كروبي شويه. ادي الاي بول اهي وفيها ثلاث طبقات. فيها اوتر لاير بيسموها البروتكتيف لاير وفيها ميدل لاير اللي هي البيجمنتد اللي فيها الثمره وفيها الانر لاير بقى اللي هي بتاعت الرجل دي ما بتبقاش في الفرمه خالص. الاوتر لاير انت عرفتها دلوقتي دي اسمها الكليرا والحته اللي عامله زي الغرفه دي هي الكورني. الميدل لاير فيها جزء مهم قوي اسمه الايرس اللي هو ده. لو اخدت بالك الايرس لما تبص عليه من قدام هو ضيق صح؟ لكن لما تاخد فيه سكشن كده وتبص عليه من فوق يبقى عامل كده، يبقى ده جزء من الايرس اهو وده جزء تاني والفتحه اللي في النص دي هي البيوتيف. وبعدين في عندنا بعد كده اهداف كده بيسموها السيجري بادي لو انتوا فاكرينها. وبعدين حاجه اسمها الكرويد مش مهم قوي. في هنا ورا الجوبي في حاجه مهمه قوي في العين. الايلنز، الايلنز شكلها دايما سلايتلي كونكيف ولا كونفكس؟ سلايتلي كونفكس. وليه سلايتلي كونفكس؟ لانها مشدوده من الناحيتين بحاجه بنسميها سسبنشري ليجمنت اللي هو الزنبول لو انتم سمعتوا عنه في زمان يعني. في بقى عندنا في العين كده العضله الثالثه موجوده هنا. العضله دي يسموها السنجري باسل موجوده جوه السنجري باسل. وظيفتها ايه بقى؟ يقول لك عليها بتعمل اكوموديشن فور نير فيجن، فاهمينها؟ لما اجي ابص على الاوبجكت جاي مش محتاج ان انا اطول عددها لان الاوبجكت مش بعيد اللي هو السموم الجديد الفار اوبجكت بتيجي منه الاشعه بارلل فسهل قوي ان العدسه بقوتها العاديه تجمع صوره اشرفيه، ما عنديش مشكله غالبا الرؤيه البعيده. المشكله انت بقى؟ لما يكون عندي دي اوبجكت. الدي اوبجكت مشكلته ان الاشعه طالعه منه دايفرجنت، الاشعه طالعه متفرقه من بعض. لازم اجمعها، عشان اجمعها لازم العدد تزيد قوتها يعني تبقى مور كونفكس. اللي بيعمل كده هي السنجري مصر دي. عارفين بتتحرك ازاي؟ يعني هي موجوده هنا بتتحرك ناحيه اللينس ولا اوين فروم ذا لينس؟ بتتحرك توتال ناحيه اللينس عشان الرجل ما تبقاش مشدوده قوي تبقى لايكس. فتقوم العدسه اللي كانت مشدوده دي يحصل فيها نوع من البنش يحصل فيها مور كونفكس. يبقى ده كله تحت عنوان الانجولاسري ماسلز اوف ذا ارم. فلو فتحنا العين بقى في هنا نوعين من الفلويد موجودين في العين. في سائل فيسد كده ما نمناش خالص موجود ورا كده اسمه الفيسيس اسمها خط الفرد. وفي بقى شفاف ميه تماما اسمه الايكوسيومر. الايكوسيومر ده بيتصنع ازاي؟ صح؟ فلتريشن، يعني البلاد فيسلز اللي داخله جوه السيل وبعد كده تطلع منها ميه من غير ما يطلع معاها ولا بروتين ولا سيلز ولا حاجه خالص. وبعدين يملى الجزء الاجتماعي ده من العين يسموه الرفق الانتيريور تشيمبر، وبعدين يحصل له حاجه اسمها درينج، يعني يخرج بره. يخرج منين بقى؟ الزاويه دي اسمها الانجل اوف فلتريشن، فيها فتحات صغيره كلهم فاكرينها في المحاضره بقولها اسمها ستيتس اوف فلتر. وبعدين في كده ورا السيريال دمي في قناه كده، قناه محترمه قوي، قناه مش دمي، دي بتؤدي بعد كده الى ما يسمى بالاوكولار بين. يبقى انا بالنسبه لي كده التركيبه بتاعت العين في جوه، بما ان في سائل جوه الكوره مقفوله يبقى في ضغط، مش كده؟ يسموه ايه الضغط اللي جوه العين ده؟ انترا اوكولار بريشر. دايما في الاحوال العاديه ثابت. ليه ثابت؟ عشان الريت اوف فورميشن والريت اوف بريك في بالانس بتاعهم، مش كده؟ انت بقى يبتدي الاي او بي يبدا الفورميشن يبقى اعلى من الدرينج او العكس، الدرينج بقى اقل من الفورميشن، فيحصل ارتفاع في الاي او بي لو مرض اسمه ايه ده؟ جلوكوما. هنسمع ان شاء الله بعد كده فتبقى الفكره في الجلوكوما كده. يعني ازاي اعالج الجلوكوما؟ فكره بسيطه جدا بتاعت النهارده، يا اما اقلل الفورميشن او الدرينج كونسيومر، يا اما احاول ازود الدرينج بتاعي. ودي الادويه اللي بتشتغل في موضوع الجلوكوما. يبقى عرفنا كده ان في الجرانكولي ماسلز كلهم عرفناهم، مش كده؟ سموث ماسل فايبرز بلس فيسلز، والاي فيها ثلاثه، والبرانكاي والجي اي تي واليورينري بلادر والميل سكس اورجنز، واماكن مش مهمه قوي زي اليوترس الفيميل او زي الريكتور باي ماسل بتاعت الشعر. اخر حاجه بقى كنترول باي اوتونومي اسمه اكسوكراين بلان. زي ايه كده؟ غالبا مهم قوي والسواد مهم قوي، غالبا السواد دي في الاوتونومي محكوم معاها يعني. لكن في عندنا جاستر بتطلع اتش سي ال، في عندنا برونكيا، في عندنا انتستاينال، في حتى جزء من البنكرياس بيبقى انفولنتري. لكن اللي يهمني قوي الحاجه دايما تتعلق عليهم السليفري والسواد والجاستر، دول مهمين قوي في الكلام بتاع الاوتونومي نيرفس. طيب نيجي بقى نشوف كده الاوتونومي نيرفس سيستم ده الكلام بتاع زمان بقى بيتقسم الى تو ديفيجنز. فاكرها مش كده؟ ولا ايه؟ لا دي سهله دي بقى. سيمباثيتك وبارا سيمباثيك. التو سيستمز دول او التو ديفيجنز اوف اوتونوميك هما تقريبا عكس بعض. ففي لازم ان شاء الله نعرف كده على مقارنه هي موجوده في الكتاب وموجوده في المذكره، ايه الفروق الاساسيه ما بين السيمباثيتك والبارا سيمباثيك. الفرق الاول في الاورجن. يا ترى طالعين منين؟ من السين الناس. فاكر انت السيمباثيتك من طالع من كل الثراسك وابر 3 لمبر سيجمنتس اوف ذا سباينال كورد. فكان دايما يعلمونا اسمه ايه بقى؟ ثراكو لمبر اوريجن او ثراكو لمبر اوترو. امال البارا طالع منين؟ البارا طالع مع الكرينيال نيرفز نمره 3 و7 و9 وطبعا اهم واحد ال10 اللي هو البيت، مش كده؟ هو الثلاثه اللي كان اسمه ايه؟ اوكيلومونترو. يعني دي بتشتغل على ايه؟ على ايه؟ صح، اشتغل على الكونستريكتور واشتغل على السيجري. طيب وسبعه ده فيشل، تسعه مش مهم قوي بلس فرنشيا، لكن اهم واحد دايما هو الفيروس. وطالع من اخر الدنيا بقى، طالع من السيكرال سيجمنتس اللي هم 2 و3 و4. يبقى الفرق في الاورجن. اتفقنا من شويه ان لازم يكون في الاوتونوميك نيرف جانجيا، مش قلناها اول حصه؟ فرق بين السوماتيك نيرف والاوتونوميك نيرف. السوماتيك مفيش جانجيا، لكن الاوتونوميك شوف بي انتربتد باي جانجيا. فين الجانجيا؟ طيب نحاول هو اكيد بيصوروا صح؟ انا حاولت ان احنا نصور، يعني جبت شويه متصورين على اساس ان احنا برضه نبقى متابعين بس هو بيصور اكيد الناس اللي ما خدوش. الجانجيا فين في السيمباثيتيك والجانجيا فين في البار؟ فرق مهم قوي على فكره، وفرق مهم في العمل كمان. الجانجيا بتاعت السيمباثيتيك يقول عنها بارا فيرتيبرال. تخيلها؟ يعني ادي سباينال كورد وادي الفيرتبري العظم اللي حواليه في سباينال كورد. هنا على طول هتلاقي في تشين كده اسمها بارا فيرتبرا سيمباثيتك تشين على جانبي الفيرتبرا كورد. دي بتاعت السيمباثيتك مش كده؟ امال بتاعت البارا فين؟ بتاعت البارا في الاخر دي. يعني لو افترضت معاك كده هتلاقي الست اوربن اللي احنا قلناهم هارت او سموث ماسل او اكسو كارن بلان. الفايروس البسيط الجنبي موجوده هنا يعني زي ايف في الاورجن او ايفن امبيدد ان ذا تيشو اوف ذا اورجن. كويس؟ انا بقول لك الفرق ده ليه بقى في العمل المهم. لما تيجي تطلع قلب وتطلع ان شاء الله في الفرصه بتاعت الاسبوع تقريبا في المعمل او تطلع حته الدست تعلقها في المعمل. يا ترى انهي جنجه اللي تقعد معاك لازم وانت بتطلع فازلين الاورجن؟ عمر السنتين الجايه ما تطلع لانها بعيده جدا عن الاورجن نفسه، هي قريبه من المصدر من الاورجن السباينال كورد لكن فيري فار فروم ذا افكت اورجن. يبقى ده الفرق الثاني. طيب هيبقى غصب عنك في نرف قبل الجايه ونرف بعد الجايه. مش الجايه كانها اسفلت العصب نصين مش كده؟ اللي قبل ده يسموه بوينج اوف جورن واللي ورا اللي بعد بوس. ايه الفرق في الاثنين بقى في الاثنين؟ من غير ما تحفظ حاجه خالص. بما ان الجنج قريبه هنا في السيمباثيتيك يبقى الكيو قصير والبوست طويل. لكن تعالى في الباراس ادي الباراس سيمباثيتيك نيرف اهو. تلاقي البوينج لورنج از فيري لونج لان الجنج بعيد قوي والبوست از فيري فيري شورت. يبقى ده فرق ثالث ما بين السيمباثيتيك وما بين الباراس. الفرق الاهم بقى الحقيقه هو في الاكشنز. الاكشنز ما حدش هيسالك عن فكره، ما حدش هيسالك في الامتحان يعني ايه الفرق بين السيمباثيتيك والبارا وبيعمل ايه وبيعمل ايه، بس لو تعبت فيها النهارده شويه هتفكرك بعد كده ان شاء الله كل ما تاخد دواء تفتكر ان هو شبه السيمباثيتيك فبيعمل كده، شبه البارا فبيعمل حاجه ثانيه. ان نبص على الاكشنز كلها بتاعتهم هتلاقي كلها مفتاحها حاجه واحده. ان السيمباثيتيك هو السيستم بتاع الستريس. الفيل والفايت والفلايت والاكسرسايز والايموشنز هو بتاع الحاجات اللي فيها لكن البار يقول عليه ايه بقى؟ البار يقول عليه ذا سيستم اوف ريست اند دايجست. يعني هو بتاع بقى الهضم والبناء والراحه والكلام ده كله. لو افتكرت كده لا اقول لك انت تعرف الفرق ده. تعالى بص على البار دي بصه بقى. الهضم واحد بيعمل مجهود واحد بيتفاهم يبقى الدوحه السيستم بيعمل ايه في الهضم؟ يزود كل الكارديو بروبرتيز بلا استثناء. انا عارف انك انت عارفها وهتحفظهم ان شاء الله بس هفكرك بيهم. بقول لك الدواء الفلاني او السيمباثيتك زود كل الكارديو بروبرتيز يبقى زود ايه؟ لا هو كنت دي اخر حاجه مش كده؟ زود حاجه اسمها البوتو ماتوزيتي اند ريزمينيتي يعني برضه ميك اكبر ايه؟ لازم تسموها ايه دي؟ تذكرنا او يدور على الدواء عمل حاجه اسمها بوزيتيف كرونوتروبيك اكشن. يبقى دي نمره واحد. وبعدين زود الكوندكتيفيتي اولوفر ذا هارت. يعني ايه اولوفر ذا هارت؟ يعني خلى الانتر كوندكشن اسرع والاي في كوندكشن وده مهم قوي اسرع وحتى كمان الفنتيكولار كوندكشن بقى مهم قوي. يبقى ده المقصود انه زود الكوندكتيفيتي اولوفر ذا هارت. وبعدين خلى الخلايا اللي جايه لها الامبلس ترد بسرعه تستجيب بسرعه يبقى زود الاكسايتابيلتي. وبعدين الاهم بقى من كل الكلام اللي انتوا قلتوه اللي هو زود المايوكارديال لو بصينا على كل الاكشن دي هتلاقي جنبها ريسبت واحده اسمها ان شاء الله قريب قوي اسمه البيتا 1. يبقى انا بقول لك من غير والله ما تذاكر ان شاء الله الفورمه بعد كده هتبقى حلوه ان شاء الله. يعني القلق اللي انت عايش كده والاحباط اللي عدى عليك في الجبل ان شاء الله يعني هيقل شويه عن كده. تعالى بقول لك الدواء الفلاني ده بيتا 1 اجونست. محتاج انا اشرح لك عمل ايه؟ خلاص زود كل حاجه في القلق. طب الدواء الفلاني ده بيتا اجونست بيتا بلوكر بقلل كل حاجه في القلب. طيب مين اللي هيزيد بقى ويقلل التبعيه؟ لما اشغل كل حاجه في القلب الكارديك اوتبوت هيزيد. ولما اشغل كل الكارديك بروبرتي البايكارديال اوكسجين كونسمشن هيزيد. يعني القلب محتاج اوكسجين اكتر يبقى لازم مين يوسع. لازم يحصل كرات ده مفيش مشكله لازم جزء ان شاء الله الجاي حاجه ان شاء الله بعدين هو يوسع الكرات. طيب خلينا كده نقارن تعالى بص على الكرات واقول لك معلومه انت اكيد فاكرها البارا سيمباثيتيك داز نوت او البيجاس يعني داز نوت سبلاي ذا فنتريكل ان هيومن مش كده؟ فاكرين حاجه قالوا لكم في السوري حاجه اسمها بيجاس اسكيب فينومين ولا معلومه خدوها؟ معناها ان البيجاس بارا داز نوت سبلاي ذا هيومن فنتريكل. طيب يبقى بص على البيجاس خالص بقى بص على الاوتوماتيسيتي بتاع الاس ان او السيمباثيتيك بتاع النشاط والخناقات كان بيزود البارا بتاع الهدوء والنوم فيقلل الهارت ريت او يقول عليها بيقلل الاوتوماتيسيتي يعني نيجاتيف كروز ترامب. حد سألني امبارح بعد المحاضرة والكلام لسه سابق الأوامر، يعني سيمباثيتك والبار على الاس ايه بعد سبعة مش كده؟ صح ولا لا؟ سيمباثيتك بعت إشارة عايز يزود الباس ليه؟ والبار بيبعت إشارة على السهم. مين اللي بيسمع كلامه في القلب؟ على حسب بالظبط على حسب ايه بقى؟ لو احنا في حالة ريسك يبقى مين بريدومينانت سول؟ البار. لو احنا بنتخانق او متفاعلين بقى يبقى سيمباثيتك هو اللي اخد الابر هاند. يبقى مش غريبة ان الاثنين عكس بعض على الاقل. لو هم عكس بعض معظم الكلام اللي جاي. طيب بص على بيوت الخواص. عمل ايه في الكونتراكتيفيتي؟ صعبة شوية بقى. البار بيعمل زيادة في الانتريال كونتراكشن. زيادة. يزود الانتريال كونتراكشن. يبقى شبه السيمباثيتك هنا دي. وبيقلل الانتريال كونتراكشن. وعمل ايه في الفنتريكولار كونتراكشن؟ ولا حاجه، مش واصل اصلا، مش كده؟ يبقى خلي بالك السيمباثيتك كان سهل. سهل كده وتقول لي بيزود كل البروبرتيز، وانا هفهمك ان شاء الله. لكن البارا صعب شويه. البارا بيقلل الاوتوماتيزم. وبيقلل الانتريال كونتراكشن. لكن يزود شويه الانتريال كونتراكشن بقى هنا مشترك مع السيمباثيتك وهاد نو افكت على الفنتريكولز خالص. ولا على الكونتراكشن ولا على الكونتراكشن ولا حاجه خالص. في بقى نقطة صغيرة كده موجودة في الكتاب وموجودة في الورق، إن الفيجاز أو البارا بيقلل الإنتريال كونتراكتيفيتي. ليها قيمة كبيرة في الكلام بعد كده. البارا سيمباثيتك بيقلل الإنتريال كونتراكتيفيتي. ملهاش أي قيمة. ليه بقى؟ هو الإنتريال ده لما يتملي دم محتاج ينقبض جامد قوي عشان يفضي الدم ده، لأن الدم معظمه بينزل بالجامد مش كده؟ يبقى دي خاصية ملهاش قيمة، يعني لو قلتها بعد كده أو ما قلتهاش مش مشكلة. انا يهمني دايما الفنتريكولار كونتراكتيفيتي. البار عمل فيه ايه؟ هو طيب تعالى اكتب معايا بقى كده. هو طبعا هيقلل شويه الاكسايتابيلتي والكلام ده، تعالى اكتب عليه عمل ايه في الكارديك او هو الفنتريكولار زود بشكل واضح مش كده؟ لانه زود الكونتراكشن في الستروك فوليوم زاد وزود الريت. البار عمل ايه؟ ما عملش حاجه فيه مش كده؟ ما عملش حاجه في الكونتراكشن او الفنتريكولار، لكن عمل ايه في الهارت ريت؟ قلل شويه، وبالتالي الكارديك اوتبوت هيقل بس برضه مش بمقدار عالي، لان الايفكت هنا كله على الهارت ريت وليس على المايكارديال كونتراكشن. يبقى عرفت كده الاثنين فرق بينهم على مستوى الهارت كبير قوي. بص بقى على البلاد بريشر. بعد ما قلت قوي ان شاء الله للادويه بعد كده. Most of the blood vessels are innervated only by sympathetic. يعني هو ده مش صح قوي، بس اعتبر كان البارا بس نوت سبلاي ذا ارتريس. دي مش صح، بس اعتبرها النهارده كده لحد ما نزود عليها كان الارتريس مش واصل لها غير سيمباثيتك سبلاي ومفيش بارا. طيب تعالى بص بقى على سيمباثيتك بيعمل ايه؟ بيعمل ايه في الشرايين؟ انت تخيل كده اثناء الاستريس او بلاش استريس يعني اثناء الرياضه اكسرسايز، ايه الاماكن اللي عايز توصل الدم ليها اكتر وايه الاماكن اللي اقل اهميه دولي اكسرسايز؟ اهم مكانين الهارت والسكيلتال ماسل. دول هيحصل في الشرايين بتاعتهم بار دايليشن. ايه الاماكن مش مهمه قوي بقى؟ بقيت الجسم تقريبا كله وخصوصا ذا سكين اند ميوكاس ميمبرينز. يبقى دول هيحصل فيهم فازو كونستريكشن. هو هيتلخبط، هو نفس السيستم، هو نفس السيستم ده. نيجي على بعض الشرايين ونفهم ان شاء الله السبب. نزيل سيكتورز مختلفة، يجي على بعض الشرايين يحصل فيها دايلاتيشن زي السكيلتال ماسل جون كورونري، ويجي على اذر ارتيريوز يحصل فيها بازو كونستريكشن وخصوصا ذا سكيل اند ميكاس ميمبرين. اللي مستعجل قوي اقول له ان بيحصل دايلاتيشن ده بريسبتور اسمه بيتا 2 والكونستريكشن بيحصل بريسبتور اسمه الفا 1. لو مش عايز تعرف دلوقتي الريسبتورز مالهاش لازمه في قاعده كده كلها ان شاء الله الريسبتورز لوحدهم، فخليك فاكر ان هو بيعمل بازو كونستريكشن اور البار يعمل ايه بقى؟ البار يعمل ايه على الشرايين؟ تقريبا هو الفكر، لان معظم الارتيز مش واصل لها اصلا بارا سيمباثيتك سبلاي. تعالى قول لي بقى البلاد بريشر، وعايزك انت تعلق. البلاد بريشر يساوي كارديال اوتبوت في توتال بنفرال ريزيستنس. يعمل ايه سيمباثيتك ويعمل ايه بارا سيمباثيتك؟ لازم تفكر فيه. السيمباثيتك عمل ايه في الكارديك او اكيد زوده لان هو زود كل حاجه في القلب، يبقى دي مؤكد ثابت قوي. طب عمل ايه في الريزيستنس؟ مش عارف صح مش كده؟ هو هو لما يعمل بارك كونستريكشن يعلي ولما يعمل دايلاتيشن يقلل. فالنت ريزلت مش مهم قوي يعني جاي تكون عالي شويه او قلل شويه او مفيش حاجه حصل، بس مؤثر الضغط الارتيري مؤثر الضغط الارتيري يبقى السيمباثيتك بيعمل زياده في الارتيريال بلاد بريشر على الاقل عطري ان هو عمل الزياده في الكارديك اوتبوت. تبص على الكارديك عمل ايه في الكارديك اوتبوت وعمل ايه في التوتال بريفرال ريزيستنس. الريزيستنس ما عملش حاجه لان هو مش واصل للشرايين، لكن على الكارديك اوتبوت قل شويه صغيره مش كده؟ يبقى النت ريزلت ممكن يعمل هاي بوتنشال. بس عايز حاجه جامده قوي يعني؟ لا، اللي هو التاثير بتاعه معظمه على الريت فقط وليس على الكونتراكشن بتاع الفنتريكل ولا على الريزيستنس اوف ذا ارتيريز. يبقى ده فرق مهم جدا ما بين دي. طيب بص بقى على سموك ماسل فايبرز. خلاص البلاد بوسز اتقال مش كده؟ تعالى بقى على البروكار. انت اثناء الرياضه عايز هواء كتير ولا عايز هواء على قدك؟ نعمل ازاي هواء كتير ده؟ يبقى برونكو دايلاتيشن. يبقى السيمباثيتك لازم يحصل مع الاكشن بتاعه برونكو دايلاتيشن. وبرضه هتلاقي الريسبتور المشهور قوي اسمه بيتا 2، بس زي ما بقول لك ما تقلقش دلوقتي من الريسبتورز يعني. طب الطارق خلاص انت اكلت بقى وقعدت كده تريح مش محتاج اكسجين كتير، فيحصل فيه نوع من البرونكو كونستريكشن يعني يقل شويه الكاليبر او البارامتر اوف ذا برونكيوز. اللي بعدها الجي اي بي والليمينري بلاد على فكره مش محتاجين شرح. انت لما تكون بتتخانق او بتلعب رياضه هل في ديزاير تو ديفيكيت او تو ميك تو ريت؟ خلاص ده سهل الانيميشن عليه. يبقى السيمباثيك بيعمل ايه؟ يراك الوورد بتاع الجو اي بي والبلادر ويقفل السيكتور بتاعها، يبقى يقلل الريفلكس بتاع الديفيكيشن او الميك تو ريت. امال البارا؟ البارا بالعكس، البارا ده هو اللي بيعمل السكريشن، يكونتراكت الوورد ويفتح السيكتور بتاع الاثنين بتاع الجو اي بي او بتاع الميلينري بلادر. طيب اليوتر مش مهم، ممكن ما تبقاش مكتوب اصلا يعني. المين سكس اورجنز فاكر انت في السكشوال انتركورس الطاره السيمباثيتك يبدا يشتغل ويجي بعد كده السيمباثيتك يكبر صح؟ المره بيعمل في المين اكشن ويجي السيمباثيتك يعمل ايجاكيليشن. الاي فكر معايا بقى الاي كان فيها كام عضله؟ ثلاثه، دايليتور وكونستريكتور وسيجري. طيب شكل مبسط قوي، انت اثناء الاكسرسايز او اثناء الخناق عايز توسع الفيلد اوف فيجن، يبقى لازم السيمباثيتك يعمل مين ريز، يبقى مش هيبقى تاني عضله تقريبا كده. اثناء اللمبة او الهدوء والراحه مش محتاج انك تزود اكسرسايز او جرافيكو، تلاقي الطاره اشتغل على عضله اسمها كونستريكتور بيبل فيعمل مايوزس. مين بقى اللي مشغل السيجا المغرب؟ مين بتاع القرايه؟ الطاره السيمباثيتك هو اللي بيعمل حاجه اسمها accommodation for near vision عشان اقدر اشوف حاجه بره. هتلاقي بس معلش بقى مكتوب في المذكره كده حته شويه زياده، بس احنا قلنا من شويه ايه الكونسيومر ده مش كده؟ عرفنا ان هو السائل اللي جاي من البلاد وهيرجع بعد كده على البلاد. ايه علاقه البار سيمباثيتك بالدرينج اوف ايه كونسيومر؟ صح، كل ما شغلنا البار سيمباثيتك سبلاي للعين كل ما زودنا الدرينج اوف ايه كونسيومر. ايه التفسير بتاعها؟ معرفش انت هتشوف من هنا ولا لا، بس لما بنعمل مايوزس، المايوزس معناها الحتتين الايرس بيقربوا من بعض، الدبل بتبيح لكن الاج بتوسع. لما بنقرب الايرس من بعضه الاج الاوكسجنيشن بتوسع، فبيزيد او بيبقى سهل قوي ان يحصل درينج اوف ايه كونسيومر. وايه كمان؟ لكن لما قلنا في عندنا عضله اسمها السيلري مصر، السيلري مصر بالمناسبه ماسكة الفايبر بتاعتنا ماسكة في الرول اوف كانالو شتاب. يبقى لما تيجي تنقبض العضلة دي هتروح توسعها كانالو شتاب وهتزود الدرينج اوف ايه كونسيومر. يبقى عشان تعالج الجلوكوما ادي لسه حد نقص ورق؟ خليهم بقى هنا على الفكرة دي زيادة من الجمهور. لما اجي اعالج الجلوكوما ادي بارا سيمباثو مايميتك ولا بارا سيمباثو زيتين؟ يعني طبعا سبب من الاثنين مش كده؟ ادي بارا سيمباثو مايميتك لان الدواء ده اللي هيتاخد هو اللي هيعمل كونفكشن العضله دي ودي ويزود الدرينج اوف ايه كونسيومر. يبقى ده فرق مهم منهم على مستوى الارض. الجزء بتاع الاكس كراين جلاند اقول لك قاعده سهله قوي قوي، ان معظم الاكس كراين جلاند ار كنترول كنترولد باي فارا معظمهم ار كنترولد باي فارا في المدينة. ولما الفارا تشتغل يحصل فيها حاجه يسموها الووتر سكريشن، يعني الغده تطلع ميه كتير. طب خلي بالك من السويت بلاند وخلي بالك من الكاليبر بلاند. الكاليبر بلاند هتلاقي السمباتيك والفارا بيزودوا سكريشن. السمباتيك يزود الميوكس يقول عليه حاجه اسمها سيك او بيتد ميوكس او سلايفا، والفار يزود الميه في العالم. يبقى هنا هم مش عكس بعض قوي، مش كده؟ هم الاثنين بيزودوا الاجنسات بنوع السلايفا. مع السمباتيك بقى سيك وبيتد، مع البره السمباتيك بيبقى شويه يسموه بوتري او بروسيس. العالم ان شاء الله هنعرف كده بعد كده ان هو از كنترولد اونلي ذا سويت جلاند اونلي باي سمباتيك. مفيش باره سمباتيك سبلاي للسويت خالص. السمباتيك وصل او السويت جلاند وصل لها بس سمباتيك انرفيشن وليس باره سمباتيك. يبقى ده بالنسبه للسؤال المهم ما بين الكو سيستم. الجزء اللي جاي بعد كده بقى هنبدا ندخل شويه كده في تفاصيل الامبورتنت نوتس. هي بوست فيزيولوجيكال الحقيقه، انت الفارماكولوجيكال ما هياش بنفس الاهميه، لكن يا ريت نعرفكم برضه بعد كده عشان لما نتكلم على دراسه او حاجه تبقى عارفها. هو في قاعده احنا قلناها من شويه، اتفضل. لا الكلابين لا، الكلابين حاجه والكونتكشن حاجه خالص، تزيد تماما. الكونتكشن معناها الانبوس وصلت للاس نوت، وصلت الانبوس دي كل الاس يا شباب. لكن السيتابوليك هم اللي عملوا ايه؟ يعني ايه هي السيلز بعد ما وصل لها الانبوت تصرفوا ازاي؟ اللي هو الاكشن بوتنشال بتاعهم يعني. فدي بتحصل اول وراء لكن ما هوش حاجه واحده. وطبعا يعني لها تفسير ليه السيتابوليك والفار مشتركين قوي في تاكي انتر كونجكشن دي، بس مش مهم يعني حاجه فيسيولوجيكال يعني. يعني هم الاثنين تلاقيهم مع بعض كده مشتركين يعلوا قوي سرعه التوصيل في الاسلام. عارفين السبب؟ مش مفيش في الفيسيولوجي. هو لو حصل ان الانتر اشتغل والانبلس في نفس الوقت وصل للفنتو دي هيحصل مشكله، مش كده؟ هيبداوا هما الاثنين يقبضوا مع بعض. لكن لو في انتر كوندكشن سريع قوي وايفن كوندكشن بطيء شويه هيبقى في تاكيد على ان الانتر اشتغل وانقبض ولسه الفنتجل ما جبتوش الاشاره. فيحصل في نوع من السنكرونايزيشن، ده اشتغل وده لسه مفضي لسه ده ستول والعكس. النقطة نمرة واحد في الامبورتنت نوتس دي هتلاقي ان السيمباتيك او معظم الانفلاكتري اورجانز ليها دبل او نيور انرفيشن. يعني جاي نيرف سيمباتيك وجاي قصاده نيرف فارا سيمباتيك. وخلاص عرفنا بقى البريدومينانت دور في الحالات العادية هو الفارا، لكن في حالات الستريس هو السيمباتيك. القاعدة الثالثة كلكم في مجال الفسيولوجي. في عندنا بعض الاورجانز القليلة قوي اللي ليها ما يسمى بالسنجل انرفيشن. لقيت نعرفه بجد 10% بعد كده ما نقللش. في عندنا تقريبا ست اورجنز لانهم سيكماتيك بس. اللي هم شهر النهارده ثلاثه مش كده؟ السويت بلاند. السويت بلاند كلها جاي لها سيكماتيك بس. والفنتيك سيكماتيك بس. ومعظم الشرايين most of the blood vessels are innervated only by sympathetic. معاهم عضله العين اللي بتوسع. عينيك بتوبيلي ومعاهم الادرينال مدلله. ايه وظيفتها الادرينال مدلله دي؟ اثناء الستريس بتقوي شغل السيمباتيك كانها بتفرز ايه؟ بيطلعوا ايه؟ كيميكال ترانسميترز ولا يطلعوا ايه؟ طالعين ايوه طالعين من الغده للدم فطالعين عايز هرمون. يبقى الهرمون اللي طالع من المدلله اللي هو الادرينالين او الادرينالين والنور ادرينالين او النور ادرينالين دول بيقووا شغل السيمباتيك. وجاي لهم الغده دي جاي لها نيرف واحد اللي هو يساوي سيمباتيك. على فكره زمان الهيبرو كانت جاليه. اكيد انت عارفين الكلام ده مش كده؟ يقول عليها موديفايد جاليه. يعني بدل ما هي عباره عن كوليكشن اوف نيرف سيلز كده بقت لها شكل كانها غده واتحط عليها الكورتكس والكلام بتاع الامبريولوجي. يبقى ده وصل له سيمباتيك انرفيشن بس. الفاي اريكتور ماسل وصل لها برضه سيمباتيك انرفيشن فقط. يبقى دي اورجنز المشهوره قوي اللي هي سنجل انفلميشن. مين ليه بارا بس؟ كونستريكتنج بيوبيلي. وكان في زمان كلام على السيجر مثلا. انها جاي لها سنجل انفلميشن هو طلع تلاقي الكلام ده مش مظبوط قوي، لكن برضه السيجر مثلا اقوى حاجه عليها البارا. يعني بيعمل اكوموديشن للرؤيه القريبه هو البارا في الضمير. ده بالنسبه للفرق ما بين الاورجن الانرجيتيك والارت انرجيتيك. عرفنا ان الكاتاتيك انجريت سورسز يعني بيقوي قوي اثناء الشغل بتاع الادرينا بالامر. الجزء بتاع الاثنين بقى لهم هاير سنترز والاثنين عكس بعض، مش كده؟ الاثنين تقريبا عكس بعض ما عدا يمكن مكانين او ثلاثه. صح، الاثنين الاثنين زي بعض بيزودوا الاثنين كوندكشن، وفي السلايدا الاثنين تقريبا زي بعض، بس واحد يزود ميه اللي هو الفارا، واحد يزود ميوكس اللي هو السيمباثيتيك. وفي الميل اثناء السكشوال انتركورس ما اقدرش اقول عكس بعض، هم كومبلمنتري يعني هما بيكملوا بعض. اريكشن فولو باي ايجاكيوليشن. الكلام بقى اللي جاي اللي هو شغل الاعتماد كله معتمد على حاجتين، وجود كيميكال ترانسميترز نسمعهم ان شاء الله دلوقتي اللي هو الاسيتايل ودي مطور ادرينالين، وجود ريسبتورز لكل نوع منهم من الكيميكال ترانسميترز. مش عارف انتوا فاهمين يعني لو احنا كتبنا كده في الفيزيولوجي مين كان اهم حاجه؟ سيمباثيتيك ولا الباراسيتيك؟ يعني لو جبت اكسبيرمنتال انيمالز وبوظت فيه سيمباثيتيك سنترز، وجبت حيوان تاني وبوظت فيه الفار، اي واحد اللي هيكون على طول؟ اللي باظ معاك الفار. تخيل الفار سيمباثيتيك ماتش فور بروتال فور نورمال لايف، مش هيقدر يعمل انابوليك افكت، مش هيقدر يعمل اكسبيشن. انت بقى الحيوان اللي انت بوظت له سيمباثيتيك بيموت. طب هو هيبقى عايش طالما مفيش ستريس، وانس متعرض لستريس يموت على طول. يبقى دايما البارا طبعا مش يعني كلام نظري قوي، لكن البارا دايما هو الاهم في الحياه. طب نيجي بقى نتكلم على الكلام الاهم من اللي فات كله ان شاء الله يتذكر عشان الادويه يعني مقدمه مهمه قوي، لكن الكلام اللي جاي بقى هو ده الاهم كمان. عايز اعرف ايه انواع النيورو ترانسميترز اللي موجودين في الاوتوماتيك، وعايز اعرف ان شاء الله الريسبتورز اللي بتشتغلوا عليها بشكل بسيط جدا وبدائي خالص. يعني بنعتبر الاوتوماتيك ده فيه نوعين من الكيميكال ترانسميترز، في ماده اسمها الاسيتايل كولين، بتقعد زي ما انت عايز، ناس بتنطقها اسيتايل كولين اسيتيل كولين، انت زي ما انت عايز. احنا اتعودنا على النطق اللي هو المفخم قوي ده اسيتايل كولين، يبقى ده الكيميكال ترانسميتر نمره واحد. وعندنا النور ادرينالين او النور ابنفرين هو ده نمره. طيب تعالى بقى سهل قوي، اي نيرف اللي موجودين عندنا كده في الاوتوماتيك يقدر يصنع ويقدر يعمل رينين يخزن ويعمل رينين في الطب اسيتايل كولين، يسموا النيرف ده كولينرجيك نيرف. سهل قوي، يبقى بقول لك النيرف الفرعي ده كولينرجيك، يبقى يقدر يعمل سنسيتيف وستورج ورينين او اسيتايل كولين. مش عارف انت هتفتكرني ولا لا، السوماتيك نيرف يبقى كولينرجيك نيرف. صح، تعمله من اول جلسه. السوماتيك نيرف ده اوتونوميك ولا يعني فولانتري ولا ايه؟ فولانتري نيرف. فولانتري بس يتقال عليه كولينرجيك. ليه؟ عشان بيقدر يصنع ويخزن ويطلع ماده اسمها اسيتايل كولين. اللي يعمل كده اللي يقدر يعمل سنسيتيف وستورج ورينين للنور ادرينالين كان المفروض يسموه نور ادرينرجيك نيرف. بس هو حصل خطا في التسميه وتسمى ادرينرجيك نيرف. اوعى تفتكر ان ادرينرجيك نيرف دي يعني معناها ان هو بيطلع ادرينالين، يبقى غلطه كبيره جدا. الادرينالين لا يصنع نهائيا في الاعصاب، هنعرف السبب. اللي بيتصنع جوه الاعصاب النور ادرينالين، لكن الادرينالين بيتصنع بس في المدلة او في البرين. وده المجموعه اللي بتحب النيورونز اللي اسمها كولينرجيك، ومجموعه ثانيه اسمها الادرينالين. طيب من غير ما تحفظ حاجه بقى، انا هحاول كده على رسم، معرفش اذا كانت واضحه ولا لا، او نحاول نوضحها شويه كده. مين هم الاعصاب الادرينرجيك ومين الاعصاب الكولينرجيك؟ على فكره الكلام ده يعني ام سي كيو برضه، يعني عشان ما تفتكرش ان هو فيزيولوجي خالص بقى، ممكن يقول لك كل الفايبرز دول ار كولينرجيك، او ويتش اوف ذا فولوينج فايبرز سكريت مثلا نور ادرينالين. ادي هنا هفترض معاك كده ان انا عندي افكت اورجن، وبالتالي كلنا عرفنا معناها كلمه افكت اورجن في الاوتوماتيك. معناها ايه؟ افكت اورجن في الاوتوماتيك جميل. يبقى ايه في الحاجات؟ الهارت مصر اكس وبعد ذلك. طيب الافكت اورجن ده اعتبره من الحاجات اللي جاي لها دبل انرفيشن. الانرفيشن نمره واحد اهو. قول لي ده يطلع ايه في الاوتوماتيك؟ ايه رايك؟ الجاية بتاعته قريبة من الأورجن والأنتيجن يونيك سلوك والبروستيت شورت. طيب ونفس الأورجن ده وصل له نرف تاني أهو طالع من الثراسك والرجلين بتاعه الجاية ليه وبعدين طالع الجاية ده يبقى الأحمر ده إيه؟ باثيتيك إنترفيشن. عرفت من الأورجن وعرفت من المكان الجاية وعرفت من الأنتيجن يونيك سلوك والبوست جاميلونيك سلوك. في عندنا بقى كام عصب في الرسمة اللي احنا عملناها دي؟ أربعة. ده اسمه إيه؟ أنا عارف والله الكلام ده أنا بقوله وأنا عارف إن هو سالك قوي بس عشان تطمن يعني. اسمه بري جاميليونيك بار وده نمرة اثنين بوست جاميليونيك بار ونمرة ثلاثة بري جاميليونيك سيمباثيتيك وأربعة بوست جاميليونيك سيمباثيتيك. عايز تعرف بقى مين سلوك بيطلع سيتاي كوين ومين بيطلع مرة من اليوم؟ سهل قوي. نمرة واحد ونمرة اثنين ونمرة ثلاثة بيطلعوا سيتاي كوين. يبقى دول كلهم بيتقال عليهم ايه؟ كل ده طبعا تعالوا بقى واحد اثنين ثلاثه الكومبلي. طيب نمره اربعه بيطلع نور ادرينالين في بعض الاماكن مش في كل الاماكن. يبقى بعض النيرفز اللي موجوده في الاوتوماتيك فاير كل ده بيطلع سكاي كلين البريك اند جيرنت كلهم البريك بتاع الفار والبريك بتاع السيمباثيتيك وكل البوست بتاع الفار مش كده؟ واللي بيطلع السيتايل واللي بيطلع نور ادرينالين هو معظم البروست جانجيونيك سيمباثيتيك. ولا زي ما انت عايز كل البارا سيمباثيتيك نيرف بيطلع السيتايل كولين صح. السيمباثيتيك بيختلف البري بتاعه بيطلع السيتايل كولين والبوست بيطلع غالبا نور ادرينالين. هتبص بقى على الاكسبشن هختار معاك كده ان ده سكيليتال ماسل بلاس بيزنس واللي دول سويت بلاند ودي نوع العصب ده. العصب ده اسمه ايه؟ العصب ده اسمه بوست جانجليونيك سيمباثيك مش كده؟ العصبين دول برضه بيطلعوا عصب اي كيو مع ان هم ايه؟ مع ان هم سيمباثيك. اوعى تتلخبط اوعى تتلخبط حكايه سيمباثيك وطاره القصه وحكايه اسيتاري كونين ونور ادين ده موضوع ثاني. يبقى في عندنا تقريبا خمس اعصاب بيطلعوا اسيتايل كولين. كده بقى ادي نمره واحد اثنين ثلاثه البري جاميدونيك بارا والبوست جاميدونيك بارا والبري جاميدونيك سيمباثيتيك ومعاهم ايه؟ ومعاهم اكسبشنال بوست جاميدونيك سيمباثيتيك حاجه استثنائيه في السيمباثيتيك ان هو رايح للسيكت اورجن لكن بيطلع اسيتايل كولين. لو ما كلينيكال باسل بلاد بيسل والسويت لاند ومش عايز اعقدك قوي معظم السويت بلاند مش كلها مش كل السويت بلاند. السويت بلاند هقول لك ان شاء الله بعد كده انها مليانه اكسبشنز بس افتكر السويت بلاند اللي سمعت من شويه هي كنترول اونلي باي سيمباثيتيك صح؟ والعصب السيمباثيتيك اللي جاي ده غريب لانه غالبا بيطلع ماده اسمها اسيتايل كولين وليس نور ادرينالين. طيب بص كده ادي الكتني اهي وادي المجله بتاعتها وادي نيرف اهو معرفش يسموه ايه النيرو ده. يسموه تحب يسموه ايه؟ لا هو كان زمان في الايتر كان بري جامد ده ما كانت هي جامد مش كده؟ لكن لما نزل بقى وتصورت يبقى اي حاجه سهله قوي النيرو بتوع الادرينال ده صح؟ النيرو ده برضه بيطلع اسيتايلس كولين. وبعدين بقى عشان تكمل النيرو ده ادي السكيلتال ماسل اهي وادي النيرف بتاعها بيطلع اسيتايل كولين. النيرف ده تبعنا؟ يعني هل ده اوتونوميك نيرف؟ لا بس هو بيتحط تحت عنوان ايه؟ كولينرجيك. خلاص عرفت بقى مين كولينرجيك ومين ادرينرجيك يبقى معلش اخر مره. سمعني كده الكولينرجيك يورد بالاسامي. واحد اثنين ثلاثة أربعة دي مش هتنفع قوي عشان الام سي كيو. بالاسامي كده. كل البري جانجليونيك سواء سيمبوليك أو بار مش كده؟ كل البوست جانجليونيك بتوع البار معاهم اكسبشنال بوست جانجليونيك سيمباثيتيك لمكانين السويت بلاند معظمها والسكيلتال ماسل بلاد بيزنس ومعاهم النيرف بتوع الادرينا المجله ومعاهم نيرف ما هواش اوتونوميك للمره البيور ده شوماتيك ومع ذلك هتحط تحت انواع الكولينرج. مين الكولينرج بقى؟ اول بوست جانجليونيك سيمباثيتيك صح دي؟ لا لازم اكسبشن ما عدا اللي رايحين على السويت بلاند واللي رايحين على السكيلتال ماسل بلاد بيزنس. طب نيجي الجزء اللي بعد كده اللي هو مكتوب عندنا كده الستاتس انفولفمنت نيورو هيومرال او نيورو هرمونال او نيورو كيميكال ترانسميشن. يعني عندنا الجرم ده اي جرم اللي احنا قلناه دول ازاي بيطلع كيميكال ترانسميشن. حاجه في منتهى السهوله على فكره مش محتاجه شرح خالص. اللي يحصل في النرف ده انفلكس اوف سوديوم النرف اللي انت شايفه ده ايا كان فيحصل جواه حاجه بنسميها نرف اكشن بوتنشال. بدل الصوديوم يدخل مش كده؟ لما يحصل كده جوه النرف تلاقي الفيزيكلز اللي هي الفيصلات اللي جواها الكيميكال ترانسميتر اتكونت في اخر النرف. تبدا يحصل اجريجيشن كده او فيزيكلز في ناحيه النرف من الاخر كده. وبعدين طالما دخل صوديوم وحصل بولاريزيشن بيتفتح قناه كالسيوم انت عارفها اسمها الفولتج جيتد كالسيوم شانل. دخل الكالسيوم جوه هتلاقي مكتوب في المذكره انه مسك في حاجه اسمها فيزيكال اسوشيتد ممبرين بروتين. صعبه دي؟ يعني ايه؟ مسك في البروتين موجود على الممبرين او الفيزيكال. لو مش عايز تعرفها مش مهم، مش موجوده في الكتاب السنه دي، بس حاجه مشهوره جدا ان الكالسيوم لما يدخل بيمسك جوه او بيمسك على بروتين يسموه كده فيزيكال اسوشيتد ممبرين بروتين. وبعدين ما دام كانت بيروح عامل حاجه اسمها رابتشر اوف ذا ميستنس ويخرج الكيميكال ترانسميتر في المكان ده. يخرج الكيميكال ترانسميتر في حاجه اسمها اكسوسايتوزس. المكان ده اسمه ايه؟ صح. المكان اللي ما بين نيرف ونيرف او ما بين نيرف واورجن اسمه ساينابس. يبقى خرج الكيميكال ترانسميتر عند الساينابس. وبعدين الكيميكال ترانسميتر هو الاجونس بتاع الريسبتورز اللي موجوده هنا. يعني هو الاجونس طبعا تعرفينه مش كده من الجنرال. يعني ايه اجونس؟ يعني ايه افينيتي؟ يعرف يمسك في الريسبتور ده. ولما يمسك في الريسبتور يغير الخليه في النشاط بتاعها. يعني ليه حاجه اسمها الفيكاسي. وبعدين يمسك بسرعه ويسيب بسرعه رابيد ريت واسوشيشن وديسوشيشن. هيحصل ايه بقى في الدرب او يحصل ايه في الاورجن؟ احنا وحظنا. يعني ممكن يبتدي يدخل سوديوم في المكان يبقى كان حصل اكسايتيشن فيقول عليه اكسايتاتوري بوست سايناتيك بوتنشال. يا اما مثلا يعني يفتح بوتاسيوم شانل فيبدا البوتاسيوم يطلع فيحصل انهبيشن للاوردر فيسموه انهبيتري بوست سايناتيك بوتنشال. تفتكر الكيميكال ترانسميت يفضل قاعد على طول؟ يعني هيطلع ويفضل شغال بقى لمان النهايه. لازم يحصل له حاجه من الاثنين، يا يتكسر يا اما يرجع يدخل جوه النيرف مره ثانيه. مش كده؟ طبعا اللي بيتكسر هو الاسيتايكولين اللي بيرجع يدخل جوه الدرب غالبا هو النوراتين. يبقى عرفت كده القصه بتاعت ازاي بيحصل ريليز اوف ذا كيميكال او نيورو ترانسميشن. الجزء اللي جاي بقى اللي هو الكلام مش بايخ بقى. بقى الكلام بجد بايخ لان في حفظ كتير قوي. لازم في كل كيميكال ترانسميتر اعرف ازاي بيتصنع. واعرف ان هو بيحصل له ستورج مش محتاج اعلام يعني. وعرفت ازاي بيحصل له ريليز واعرف الفيت بتاعه، اعرف مصيره ايه. يبقى كل واحد من الاثنين اسيتايكولين او نور ادرينالين هنعرف سنسيتيف وستورج وليد وفيت المصير بتاعه. ان شاء الله عشان ما نزعقش قوي هتلاقي الجدول اللي موجود في المذكره مكتوب قصاد كل خطوه منهم نعملها انيميشن ازاي. الكلام ده هيبقى صعب قوي دلوقتي. فاسمعوا النهارده كده على الماشي ولما نخلص ان شاء الله ونيجي نتكلم على ادويه هنرجع نفتكر كل الدراسه دي عشان ما تحفظش برضه اسامي ادويه كتير قوي لسه ما عرفتهاش. الجزء الاول اللي هو ازاي بيتصنع ويتخزن بقى وبيحصل له ايه الاسيتايكولين كلام سهل قوي. يعني برضه من غير محتاج تبص في المذكره ولا الكتاب ولا حاجه لو اشتركت معاك ان ده اي اوليجارش ديور ازاي بيحصل جواه بقى عمليه التصنيع بتاعت الاسيتايكولين حاجه في منتهى السهوله. الاول بيبقى عندنا جوه النار حاجه اسمها اسيتايل كو انزايم اي. ده عباره عن كومبانيشن ما بين اسيتيك اسيد وكو انزايم اي. الاهم من كده بيبقى في ماده اسمها الكولين موجوده بره النار. عشان تدخل جوه النار دي بتبدا تصنع اسيتايل كولين بتدخل باكتف ابتيك. اكتف ابتيك معناها اجين جريدينت الكلام بتاع الجين انا برضه قعدت عليه ده مش كده؟ ومحتاجه انرجي ومحتاجه كارير. طيب دخل الكولين جوه هيحصل رياكشن ما بين الكولين والاسيتايل كو انزايم ايه عشان يكون لي اسيتايل كولين. سهله جدا. يبقى اول خطوه هي الاكتف ابتيك اوف كولين. نمره اثنين الكومباينيشن ما بين الكولين والاسيتايل كو انزايم ايه يديني اسيتايل كولين. هنا لازم تعرف الانزايمز بقى. دي مشكلتنا في الجزء البايخ ده. لازم تعرف نوع الانزايم. الانزايم اللي بيعمل كده اللي بيحط الاثنين مع بعض ليه اسمين. اسم كولين اسيتايليز والاسم الاصح الحقيقه يسموه كولين اسيتايل ترانسفيرينز. باختصار كده كات سي اي تي هو اللي بينقل الاسيتايل جروب على الكولين فيتحول الى مركب اسمه اسيتايل كولين. يبقى دي اول حاجه اللي هي عمليه التصنيع. ازاي بنمنع بقى التصنيع؟ في طريقه سهله قوي ان انا امنع التبطيك. عملها ازاي؟ فكر معايا كده. طب ما في كارير عشان امنع التبطيك ادي ماده شبه الكولين يبتدي يحصل بينهم كومبيتيشن وبالتالي الكولين ما يدخلش جوه. الماده دي دواء ملوش قيمه في الطب لكن بتتشال في الامتحانات اسمه الهيمي كولينيوم. يقول لك كده في الاكسكيوت الكولينيوم بيشتغل ازاي؟ او مين في الادويه بيمنع الابتيك اوف كولين. يبقى الهيمي كولينيا بيقلل تكوين الاسيتايل كولين باول خطوه ان هو بيانتاجونايز او بيعمل انهبيشن اوف ابتيك اوف كولين. الطريقه الثانيه ادي حاجه او دواء يعني اسمه تراي ايثايل كولين. ايه الفكره اللي فيه بقى؟ تراي ايثايل كولين ده بيرجع للابتيك. ده بدل ما يحصل كومباينيشن ما بين الكولين والاسيتايل كولين هو اللي يمسك في الاسيتايل كولين ويكون ماده ملهاش قيمه. يبقى تراي ايثايل كولين والهيمي كولينيوم دول بيشتغلوا او بيعملوا انهبيشن اوف اسيتايل كولين فورميشن. بدل ان الاثنين بقى ورا الهيمي بيمنع الابتيك لكن التراي ايثايل كولين بيمنع الرياكشن ما بين الكولين والاسيتايل كولين. الخطوه اللي بعد كده ستورج مش حاجه صعبه بقى. الاسيتايل كولين ده بيبقى موجود جوه فيسيكل غالبا معاه بروتين وغالبا معاه حاجات ثانيه عشان يبقى ستيبل كده في كونتاكت وخلاص. ده اللي نقصده بكلمه ستورج. برضه هتلاقي الدواء كده كل الناس بتتكلم في الاتش بي في الامتحانات. يعني تقريبا لما بيجي السؤال ده حدش بيفتكر الدواء ده خالص. في عندنا دواء برضه دواء اكسبيرمنتال ملوش قيمه في الطب بيعمل انهبيشن او ستورج اوف اسيتايل كولين. يعني يخلي الفيزيكال مش قادره تحتفظ بالاسيتايل كولين جواها فبيفضل يتكسر بعد كده. الدواء ده اسمه بيتا ميكول. هي البيتا دي جايه من ايه؟ فيزيكال مش كده اللي جواها الاسيتايل كولين. يبقى البيتا بيكون بيشتغل باي انهبيشن اوف اسيتايل كولين ستورج. لا هو بيشتغل على حاجه بالظبط. يعني حاجه كده اسمها المجنيزيوم ديبندنت اكسوسايتوزس هو بينشطها قوي. يخلي الاسيتايل كولين كل ما يوصل يروح طالع بره. لا بينكسر بسرعه الاسيتايل كولين. وده دواء اكسبيرمنت يعني ده بيبني شغل معمل مش بني ادمين يعني. مش كده في البني ادم خالص. الخطوه اللي بعدها هي الرجيل خلاص ليه بيتروح. حصل نيرف اكشن بوتنشال دخل كالسيوم فرق على الفيسكلز وخرج على الكيميكال ترانسفير. اللي بيعمل انهبيشن اوف ريليز ادويه كتيره قوي قوي وبرضه مش عارف تحفظ النهارده يعني كله احفظ واحده احفظ نص واحد ما تحفظش حاجه خالص كله جاي بعد كده. انهبيشن اوف ريليز اوف اسيتايل كولين بيحصل بنقص الكالسيوم. كلمه منطقيه مش كده؟ الكالسيوم هو اللي مطلوب عشان يعمل ريليز او زياده المغنيسيوم. اشمعنى؟ لو في مجنيزم كتير بره العصب بيأنتجونايز الكالسيوم بيخلي الكالسيوم ما يعرفش يشتغل. حاجه اسمها لوكال انستيتكس. انت ممكن تفهم الميكانيزم بتاعها. ازاي اللوكال انستيتكس يمنعوا خروج الاسيتايل كلها. هما بيقفلوا ايه اللوكال انستيتكس دول؟ بيقفلوا السوديوم شانل كانهم عملوا ايه في الاكشن بوتنشال؟ مفيش اكشن بوتنشال. يعني معناها مفيش كالسيوم ومعناها مفيش ريليز. يبقى بيشتغلوا باي بلوكينج اوف ذا صوديوم شانل. طبعا منهم مثل مشهور ده اسمه البروتين اللي بيعمل انهبيشن اوف ريليز مجموعه من الانتي بايوتكس اسمها الامينو جلايكوزايد حاجه اسمها ستريبتومايسين جنتامايسين يعني حتى قريت الاسم ده في الجنرال كده مره ولا مرتين مش مهم. مره سمعنا ان هو هاي ايونايز قوي في كل الاماكن عشان البي كي اي بتاعته عاليه جدا. مره في العيوب بتاعت الادويه سمعنا ان هو اوتو توكسيك بيبوظ الودان وليمفو توكسيك. يعني بقى النهارده كمان بالمره ان هو بيعمل انهبيشن اوف ريليز بتاع الاسيتايل كولين من الاعصاب. ومعاه حاجه اسمها البوتولينم توكسين. بوتولينم توكسين. ما خدتوش لسه الكلام ده في المره. خدتوه السنه اللي فاتت؟ خدت البوتولينم. مش كده؟ مش كده؟ لما يبقى بايظ ولا مش كده؟ البوتولينم. طيب هو نفس الفكره. البوتولينم توكسن ده توكسن بيبقى طالع من انواع مثلا من الماكينه زي السلمونيلا. لما يكون عاملين سيف بوينت نسمع كده ان شاء الله الشيخ نسيب لما يجي يقول لك مش عارف الكاب حاله تسمم وحصل وفاه بسبب تناول السيف الفاسد. هما يخرجوا دول ماتوا ليه؟ السيف البوينت دول ماتوا عشان ايه؟ ما ماتوش من جاسترونترايتس الاجابه العاديه هو جالهم تسمم فجالهم اسهال وجالهم قيء وماتوا. لا هو اللي حصل ان البوكس ودينا التوكسيك اللي طلع من البكتيريا اللي موجوده في السيف البوينت منعت خروج الاسيتاني كلين من الشوماتيك نيرف. مثلا انت هتكمل ده النيرف بتاع الشوماتيك ده بيشتغل ازاي انت عرفت؟ بيجي اكشن بوتنشال ويطلع اسيتاني كلين يشغل لك الميجوتيريك تعمل مصر كونتراكشن. لما اخدت الفسيخ البايض اللي فيه سالمونيلا اللي مكونه بوكس ولينا توكسن حصل انهيبيشن اوف اسيتاني كلين ريليز. اللي حصل بقى في العضله ريلاكسيشن. طب العيان ده انت مات لما حصل باراليسيس اوف ذا ريسبيراتوري مسلز. يعني قصه البوتولينا توكسين. امال ايه البوتوكس ده؟ هو نفس الماده دي بتتحرك في العضلات عشان تعمل ريلاكسيشن فتضيع التجاعيد. بيشتغلوا الجماعه بتوع التدمير نفس الفكره. وتلاحظ كده لو الجرعه كبيره شويه بتاعت البوتوكس الكل يعرف مش كده؟ ان الاخ ده او الاخت دي حقنت بوتوكس. تلاقي ايه؟ تلاقي بطل باراليسيس. يعني فيها العضلات وبتاعت الوشمر شغال، يعني هو متثبت على الوضع الحالي. مش كده؟ يعني لو الحاله ان هو بتضحك هتفضل تضحك على طول. لو الحاله ان هو اتكشر شويه هتفضل تتكشر على طول، لان حصل باراليسيس اوف ذا فيشن مصر. يبقى دي كلها بنقول عليها دراسه ذات انهبت ريليز اوف اسيتايل كولين. دراسه بس الحته بتاعت الزيت الاسيتايل كولين ده لما بيطلع من الاعصاب شغل على فكره فيري شورت اكتف. الاسيتايل كولين ده بيقعد الاكشن بتاعه بيتقاس بالملي سكند. يطلع يشتغل ويحصل له الاتي. وخلي بالك من كلمه نقط تيك كل الناس للاسف بتنساها. الاسيتايل كولين بعد ما خرج من نيورون ما ينفعش يدخل جواها تاني. ما بيلحقش. بيحصل له فيري راكب هيدروليسيس بانزيمز اسمه الكولين ستريتس. هيكسروا كلها. الكولين والكولين، الكولين بايستريك ولا الكولين يرجع تاني يحصل له ابتيك ويدخل جوه النيورون. يبقى ما فيش ابتيك لكن في فيري راكب هيدروليسيس. وهنسمع ان شاء الله انواع الكولين ستريتس، حاجه اسمها ترو وحاجه اسمها سو. مين بيمنع بقى الجنريشن او بتاعي الكولين؟ كلهم متوقعين ان ده بيكسر الكولين ستريتس وبقى بيمنعوا مجموعه من الانويه اسمها الانتي كولين ستريز. يعني ايه ريفرسبل؟ يعني ايه ريفرسبل انتي كولين ستريز؟ يعني دواء اخده هيوقف الانزيم شويه وبعد كده الانزيم يرجع يشتغل. اشتغل بس ده يستجيب ولا يستجيب؟ امال يعني ايه ريفرسبل؟ الدواء اللي اخده ده هيمسك في الانزيم ويعمل حاجه اسمها كوفيلنت بامب. والانزيم ده يدمر. وما اقدرش اكسر اسيتايل كولين غير بعد ما صنع انزيم جديد، وده اللي بيعمله مجموعه اسمها الاورجانيك فوسفورس كومباوند. يبقى عرفنا بقى المقدمه كده بتاعت الاكرامي، معلش واقفين بعد السبع صفحات دول لسه ما حضرتهمش، بس في تقريبا سبع صفحات كده في التانيين اللي حابب يبقى صورهم، بكره ان شاء الله يبقوا معانا، وارجوكم ان شاء الله ان احنا نقرا الاكرامي اولا باول ما تحملش النهارده، بس حاجه كده تصويريه، هو ده اساس الاكرامي.